الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه، اللطيف الخبير، الحكيم العليم. ابتلى عباده بالشرع المبين وبالقدر الذي يكون في العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، وبعد. فإن عنوان هذه المحاضرة المحن منح ربانية. إذا علم العبد أن الله جل في علاه لطيف حكيم عليم خبير، أيقن أنه سبحانه لا يأتي بمحنة إلا لحكمة، وهذه الحكمة هي بالنسبة للمؤمنين رحمة، وهي بالنسبة للكافرين دلالة على عزته وجبروته جل في علاه. فما من محنة إلا ولها وجه على الكافرين ولها وجه على المؤمنين، هذا إذا كانت المحنة عامة. ولذلك لما ذكر الله جل وعلا محنة عذاب أقوام الأمم الكاذبة كقوم نوح وقوم هود وقوم صالح وفرعون وغيرهم، ذكر الله عز وجل قوله إنه هو العزيز الرحيم، فبعزته أتى بهذه المحنة العظيمة التي هي أهلاك الكافرين، وبرحمته للمؤمنين جعل الهلاك على الكافرين والإنجاء للمؤمنين. وأيضا لا بد للمؤمن والمؤمنة أن يتأملوا في أن الله سبحانه وتعالى يبتلي عباده بأمرين. الأمر الأول ما يكون من جهة الشرع أمرا ونهيا، ما يكون من جهة الشرع اعتقادا وإيمانا واستقامة وعملا واجتنابا، وهذا هو التدين والتعبد. والأمر الثاني ما يتعلق من جهة القدر من المصائب والمعائب التي يقدرها الله سبحانه وتعالى على عباده، فالمؤمن يدرك تمام الإدراك، ويجب أن يستيقن تمام اليقين أنه ما من محنة على المؤمنين إلا ولهم فيها الفرج المبين، ذلك إذا صبر، وأن في هذه المحنة مكنة لهم إذا رجعوا إلى ربهم جل في علاه، وأن هذه المحن هي فتنة لضعاف الإيمان وفتنة للكافرين والمنافقين. وسنذكر 10 أمثلة للمحن التي انقلبت منحا ربانية عظيمة لا يكاد يتخيلها إنسان. أول هذه المحن محنة خروج أبينا آدم وأمنا حواء من الجنة، هي محنة عظيمة. حرموا الجنة التي قال الله لهم فيها إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. لما أخرج منها بسبب الخطيئة، وهذه محنة، النعيم الذي كان فيه آدم عليه السلام جعله لا يلتذ بملذات الدنيا سنين، وكان كلما جيء له بفاكهة من فواكه الدنيا تذكر ما في الجنة وتحسر. لكن المنحة التي ترتبت على هذه المحنة وهذا الابتلاء الذي لم ينجح فيه أبونا آدم فأكل من الشجرة هي محنة، لكن هذا الابتلاء ترتب فيه لأبينا آدم وذريته خير من وجه وشر على إبليس من وجه. فإبليس يزداد كفرا وأتباعا، وأبونا آدم عليه السلام رزقه الله التوبة، قال الله عز وجل فتاب عليه وهدى. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، فأصبح اسم أبينا آدم التواب، وهذه منحة، وأصبح نبيا وهذه منحة، واصطفاه الله واجتباه وهذه منحة. قال صلى الله عليه وسلم لما سئل عن آدم أنبي هو، قال نعم نبي مكلم. وخروج آدم عليه السلام من الجنة محنة بالنسبة للمؤمنين، ولكن لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، فازداد الطائع طاعة والمؤمن إيمانا وقربة، وظهر النفاق وضعف الإيمان، وظهر الكفر والشرك والكفران. أيضا لو تأملنا في محنة أخرى وهي محنة نبي الله نوح عليه السلام، مكث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى الله عز وجل، ما ترك وسيلة إلا وسلكها للدعوة إلى الله عز وجل من الوسائل المباحة. ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. دعا بكل طريقة لكنهم أبوا، صار أكابرهم يوصي أصاغرهم بالكفر والعناد، فكانت عاقبة هذه المحنة العظيمة أن نوحا عليه السلام يدعو ولا يستجيب له إلا من قد آمن، كانت العاقبة بعد استهزاء الكافرين له وضحكهم عليه واحتقارهم له إذا بهذه الحال يتغير إلى أحسن الأحوال، فصار أن الله أنجى نوحا عليه السلام حتى صار أبو البشر الثاني ولقب بالعبد الشكور. ومحنة أخرى هي محنة إبراهيم عليه السلام، أقرب الناس إليه أبوه أبا الإيمان، ثم هاجر عليه السلام وترك الأوطان، وكم يحب الإنسان بلده، فخرج من أهله الذين أعلن البراءة لهم إلى فلسطين، فعوضه الله بهذه الهجرة أن رزقه ابنا وهو إسحاق، ومن وراء إسحاق يعقوب، سكنوا فلسطين ورزقه الله إسماعيل وأسكنه مكة، فصارت محنة الهجرة بالنسبة لإبراهيم عليه السلام مدينتان عظيمتان مكة والقدس. وانقلبت محنة إبراهيم في كفران أبيه له وعدم إيمانه به أن رزقه الله ذرية طيبة، منهم المؤمنون ومنهم الأنبياء والصديقون والشهداء، حتى إن إبراهيم عليه السلام لما هاجر ابتلى بهذه المحنة العظيمة رزقه الله تبارك وتعالى بأن لقب بأبي الأنبياء. ولما هاجر وحده لكنه على الحق جعله الله أمة وأخبر أنه أمة، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. فيا عبد الله لا تنظر إلى كثرة الناس وما يعملون، ولا إلى كثرة ما فيه يمرحون، وعليك بالنظر إلى الحق فاثبت، فتجد بعد الثبات وبعد المحنة منحة عظيمة لم تكن تتوقعها. إبراهيم عليه السلام ابتلي بكلمات، امتحن محن، لكنه وفى، فلما وفى جعله الله عز وجل إماما للمتقين، وجعله الله عز وجل له ذكرا في الآخرين. انظروا رحمني الله وإياكم إلى تلكم المحنة القدرية التي أجراها الله عز وجل على يعقوب ويوسف وإخوانه. فيعقوب عليه السلام في هذه المحنة التي فقد فيها أحب أولادي إليه استعمل الصبر الجميل، فلم يعاتب ولم يخرج من فمه كلمة يتأذى منه أحد بشكواه عن أبنائه وأحوالهم وما فعلوه بأخيهم، ولا عن فقده لابنه يوسف. من ذا الذي كان يظن أن هذا الذي ألقي في الجب وأراد إخوته أن يكون من الأسفلين حتى بيع على صورة العبد واشتري في تلكم القافلة السيارة إلى مصر ثم بيع في مصر، من كان يظن أنه بعد هذه المحن، محن فقد الوالدين، محنة إلقاء في الجب، محنة الذوق والإحساس بالعبودية وبيعه على صورة عبد، ثم محنة الابتلاء بالفاحشة وصبره وإبائه حتى ألقي في السجن، من كان يظن أنه ستنقلب هذه المحنة إلى منحة عظيمة حتى صار عزيز مصر؟ وجاء إخوته فعرفهم وهم له منكرون. ثم تعلمون بقية قصة يوسف عليه السلام، فأدخل أبويه وإخوته عليه فخروا له سجدا احتراما وتوقيرا، وكان ذلك مباحا في دينهم ومحرم في ديننا الركوع والسجود لغير الله عز وجل ولو على سبيل الاحترام والتوقير. حتى قال عليه الصلاة والسلام: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لما له من الحق عليها. ولنتأمل، ألقوه في غيابة الجب وصار عزيز مصر. أرادوا به السفول، جعل الله تلك المحنة منحة عالية ليوسف عليه السلام، وكان رسولا إلى أهل مصر. من المحن العظيمة نتأمل محنة أم موسى لما أنجبت وليدها، ما عرفت ما تفعل به، خصوصا أنه ولد في ذلكم العام الذي كان يقتل فيه الأبناء، فلما خافت على الولد ألهمها الله فألقى ابنها في زنبيل في نهر النيل وصار الزنبيل وفيه موسى إلى بيت فرعون حيث كانت هي تخشى عليه منه. فقلب الله عز وجل محنتها خوفها أمنا، المكان الذي كانت هي تخاف منه جعله الله مأوى لموسى عليه السلام. الشخص الذي كانت هي تخافه عليه أصبح هو الذي يربي موسى عليه السلام تربية ظاهرية، وإلا فموسى عليه السلام قال الله عنه لتصنع على عيني، فصارت هي بعد هذه المحنة وهذا الابتلاء صارت أن ابنها وليدها عندها ومعه المال ومعه الوجاهة، فصارت هي غنية وجيهة بسبب هذا الوليد. ثم انظروا رحمني الله وإياكم إلى محنة موسى عليه السلام لما قتل القبطية خطأ، خرج من مصر خوفا على نفسه حتى ورد ماء مدين خائفا يترقب، لا ظل إلا ظل الشجرة، فلا بيت ولكن يؤوي، لا طعام ولا ماء إلا ماء البئر، فسقى لهما ثم تولى إلى الظل والتجأ إلى الله في هذه المحنة العظيمة. قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فقلب الله عز وجل المحنة منحة عليه فصار معززا مكرما في بيت ذاك الرجل الصالح، وكان يكنى بشعيب على نبي الله شعيب عليه السلام، وصار يأكل ويشرب معززا، وزوجوه وصار له أولاد وصار له أموال. خرج من مصر خائفا يترقب فرجع، لعل تلكم السنين العشر قد أنهت القضية ونسي الناس أمر موسى عليه السلام، لكنه في الطريق يجد المنحة الربانية التي ما يتوقعها أحد، لأن النبوة لا تتوقع وإنما هي منحة يعطيها الباري لمن يشاء، وإذا به يجد نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا، فلما جاء إلى جهة النار وجدها نورا ونودي إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. موسى نبي الله الذي خرج خائفا أصبح الآن معززا مكرما بالنبوة قويا بآيات الله، قال لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى، قال بآياتنا أنتما ومن اتبعكما من الغالبين. فجاء إلى مصر معززا بالنبوة معززا بآيات الله عز وجل مكرما من الله تبارك وتعالى، كيف يخاف؟ خرج من مصر خائفا، دخل مصر نبيا وخرج منها منتصرا وعدوه غريقا. ولنتأمل في محنة أيوب عليه السلام، تلك المحنة التي لم تبقي ولم تذر مالا ولا ولدا، فأصبح أيوب عليه السلام الغني بماله فقيرا محتاجا إلى عطف الناس، الكثير بعياله صار معدما ليس عنده إلا زوجته التي كانت تذهب وتعلف وتأتي بالبقول وبالخضار وتطبخه له وهو في مكانه مقعد لا يستطيع حراكا ولا يستطيع عملا، وظل في هذه المحنة سنين سنين. ماذا كانت العاقبة؟ محنة عظيمة، الصحة انقلبت إلى مرض، الغناء انقلب إلى فقر، العز انقلب إلى ذل ظاهري فلا يكاد يأتيه صديق ولا حميم. لم يبقى معه إلا زوجته، فلما أراد الله عز وجل إكرامه ورفع البلاء والمحنة عنه وإذا بها تنقلب إلى منحة، فأوحى الله إليه هذا مغتسل بارد وشرب، فاغتسل وشرب فعادت العافية كما كان وأطيب. والله جل وعلا قال عن أيوب عليه السلام أن الله عز وجل أرجع له أهله ومثلهم معهم، وعاقبة المنحة وعاقبة المحنة منحة أنه لقب في القرآن بالأواب، بل سبب ذكره في القرآن تلك المحنة التي انقلبت إلى منحة. ومن المحن العظيمة التي ذكرها الله في القرآن محنة نبي الله يونس عليه السلام، إذ خرج من قومه بعد أن كذبوه ووعدهم الهلاك وكان خروجه بغير أمر الله جل في علاه، وظن أن الله لن يضيق عليه ولن يقدر عليه فيضيق عليه فيذهب حيث شاء، فضيق الله الدنيا عليه حتى صار في بطن الحوت. محنة عظيمة هذه، الدنيا الواسعة صارت عليه ضيقة في ظلمات ثلاث، في ظلمة بطن الحوت، وفي ظلمة ظلمات البحر، وفي ظلمة الليل ينادي لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. كم نادى الله أعلم. أيام، أسابيع، 40 يوما، أكثر فأقل، الله أعلم. فلما أصيب بهذه المحنة وصبر، وهذا هو المهم في دروس المحن، أن نعمل عملين لا ثالث لهما، الصبر والرجوع إلى الله جل في علاه. كل محنة إنما تأتي بالصبر والرجوع إلى الله عز وجل، وكل محنة فإنما تتكشف بالصبر والرجوع إلى الله عز وجل، وكل منحة مترتبة على الصبر وعلى الرجوع إلى الله عز وجل. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له. فماذا كانت العاقبة؟ فأرسلناه إلى 100,000 أو يزيد، فأرسله الله عز وجل إلى قوم آخرين وصار يدعوهم وآمنوا به وصار معززا ومكرما. ولنتأمل في محنة أصحاب الكهف الذين كانوا فتية فآمنوا بالله عز وجل، فأراد قومهم تعذيبهم وإهلاكهم، فتعاهدوا على التوحيد والإيمان، فخرجوا من قريتهم خائفين حتى آووا إلى الكهف، فناموا فأنامهم الله عز وجل 300 سنين وازدادوا 9. 300 سنة قمرية مكثوا في هذا الكهف، وتسع وثلاثمائة سنوات شمسية مكثوا في هذا الكهف. هذه المحنة التي ابتلوا بها كانت عاقبة لمنحة عليهم جعلهم الله آية للعالمين، وكذلك عثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها، إذ يتنازعون بينهم أمرهم الآيات. ومدحهم الله في القرآن منحة لهم، منحة ربانية من الله عز وجل لهم. ونختم في بيان المحن وكيف أنها منح ربانية لمن صبر ورزق الرجوع إلى الله بما حصل لصحابة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. هاجروا، تركوا أوطانهم، أصيبوا بالفقر بعدما كانوا أغنياء تجارا، أصيبوا بالخوف بعدما كانوا آمنين في أوطانهم وبلدانهم وأهليهم. 3 محن عظيمة: البعد عن الأهل والوطن والفقر والخوف. ووصل الخوف بهم إلى مرتبة قال الله عنها: وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. ووصل الفقر بهم حتى قال الله عنهم: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم. وقال: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. فهم مهاجرون وفقراء وفي خوف لتكالب الأعداء عليهم من أهل الكتاب والمنافقين والمشركين بمختلف طوائفهم ومناطقهم. لكن لما صبروا مع رجوعهم إلى الله، ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ماذا كانت العاقبة؟ ما هي إلا 10 من السنين وأقل، وإذا بالصحابة كلهم عن بكرة أبيهم من أصغرهم إلى أكبرهم يفتحون البلدان. كانوا مهاجرين بلا أوطان، صارت لهم الروم والفرس أوطانا. كانوا فقراء فأصبح عندهم الكنزين الأصفر والأحمر، الذهب والفضة. كانوا خائفين فأصبحوا أعزاء ملوكا على الأسرة، حتى وصلوا إلى أنقاض بلاد الصين والهند والسند وإلى بلاد الروم وإلى بلاد أفريقيا. صدق فيهم منحة من الله قوله: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فصار لهم المكنة. ونحن نعيش في هذه الأيام في هذه المحنة، محنة كورونا، التي فيها دروس للمؤمنين وللمسلمين. أغلقنا فيه الملاهي والملاعب، كم قللت فيه من المحرمات، فمن الذي يجعلنا ألا نقلع من هذه المحرمات وهذه الملهيات وهذه الملهيات. هذه محنة يجب أن نرجع فيها إلى الله عز وجل ليدفع عنا الوباء والبلاء، فإن مجرد أخذ الأسباب ليس سببا في رفع البلاء، أخذ الأسباب هو أمر شرعي، لكن هناك أمر فوق الأمر الشرعي وهو الأمر الإيماني القدري، أن نرجع إلى الله ليدفع عنا الوباء والبلاء. وإذا صبرنا ورجعنا صارت منحة لنا، صارت قربة لنا. فكم استغلت هذه الأوقات في هذه المحنة من المؤمنين في طاعة الله عز وجل وفي القربة من الله، منهم من حفظ البقرة وآل عمران، ومنهم من حفظ القرآن، ومنهم من حفظ الحديث، ومنهم من تعود قيام الليل، ومنهم من تعود التلاوة والذكر، ومنهم ومنهم. فصارت المحنة عليهم منحة، لو سألت أحدهم قال عرفت الآن لذة الإيمان، لذة القرآن، لذة الصيام، لذة الطاعة، بخلاف المنافقين وضعاف الإيمان والكافرين، فإن المحنة إذا ذهبت فإنهم يقولون إنها بأسبابنا وبقوتنا، كما قال فرعون وهامان وقارون وأضرابهم إنما أوتيته على علم عندي. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يقلب هذه المحنة على المؤمنين منحة ربانية منه، وأن يدفع البلاء عن البلاد والعباد. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.